سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبغى إليك من حولنا وقوتنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. باختيار الله سبحانه وتعالى وبتوفيق الله اخترت الله في تهيئة الدروس لكم دروس لكنا، فاختار الله لي ما سنبدأ به بتوفيق الله عز وجل من أول سورة البقرة، كل آية تختص بالمرأة والنساء سنشرحها من أول سورة البقرة إلى آخر القرآن، عملا بأخلاق القرآن وتطبيق القرآن على كل واحدة منا، سواء كانت الآية اجتماعية أو كانت الآية وحدانية لمرأة وحدها، فنشرح الآيات القرآنية التي تتعلق بالمرأة ونأخذ منها أحكامها وتشريعها وما تدلنا على مسيرة الحياة الفاضلة الكاملة بتوفيق الله تعالى. بتوافقوا على ذلك؟ من أول سورة البقرة لح نبدأ. أول آية في سورة البقرة قول الله تعالى: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. القرآن العظيم أولا نزل للأمة الإسلامية من رجال ونساء إلى قيام الساعة، كل من ينتسب إلى الإسلام مكلف بآيات القرآن والعمل بها، وكل آية ذكرت لنبي أو ذكرت لغيره فمكلفون بها جميعا. فهذه الآية الآن لنا نقرأها لنعلم ما هو حقنا في هذه الآية القرآنية. ويا آدم، النداء لسيدنا آدم، ومتى نودي الأب كان النداء لكل ولد من أولاده، فكل ابن آدم مكلف ومسؤول بهذه الآية أن يطبقها. يا آدم نداء للأب، ونداء الأب نداء للأبناء، فإذا الله ينادي كل واحد منا يا آدم، يعني يا من تمثل آدم في زمنك، والمرأة التي تمثل حواء في زمنها، ففي كل زمن آدم وحواء، فليس هناك آدم واحد. آدم أبو البشر انتقل صلوات الله وسلامه عليه إلى الملأ الأعلى، وحواء في جوار الله. أما الآن كل رجل آدم وكل امرأة حواء، فلننظر في آيات القرآن ما هو دور آدم وما هو دور حواء. ويا آدم أسكن، أسكن من السكن ومنه السكون، أسكن من السكن ومنه السكون. السكن هذا دليل وبرهان بين أن إقامة آدم في الجنة ليست بإقامة خلود، إنما هي إقامة أجرة، إقامة موقتة. الدنيا دار مؤقتة، فلذلك يسكن الإنسان فيها سكونا مؤقتا. أما السكنى في الآخرة هي سكنى إقامة وسكنى ثواب وأجر. الآن سكنى مؤقتة، لذلك نأخذ الحكم الشرعي أن المستأجر الذي يسكن مؤقتا سكن الإيجار، السكنى لا تجعله يملك الملك. فلو واحد أجر بيتا لإنسان ولو سكن فيه 10 سنوات لا يملك البيت، لأن السكنى لا تملك الإنسان الدار الذي يسكنه، الدار لمالكها لصاحبها. وإن كان الآن عما يتعد على دين الله وعلى كتاب الله، لكن الشرع ودين الله أن المستأجر أو الساكن مؤقتا لا يملك من السكن شيئا، إنما السكن لصاحبه. وهنا يا آدم أسكن يعني سكنة مؤقتة، لأنك لابد من الخروج من هذه الجنة المؤقتة لتبني أمة وعالما، ثم ترجع إلى السكنة الخالدة الباقية. هي أسكن من السكن، وأسكن من السكون سمي سكن لأن فيه تسكن النفوس، تهدأ وتطمئن. الإنسان لما بيصير له بيت ملك صار عنده طمأنينة، صار في عنده سكينة، صار بيحط البيت بده غرض بيحط له، بده كذا بيحط له. أما لما بيكون بيت مستأجر انخرب الناحية الفلانية ما بيسأل، انخربت الكذا ما بيسأل، أنا قاعد مأجر بده يتركه ويمشي. فبيت السكن هو بيت الهدوء الذي تهدأ فيه النفس وتطمئن فيه النفس. فبيت السكن جعلته حواء بيت إبعاد وطرد، بدل ما تجعل له يا بيت سكن جعلت له يا بيت يخرج منه مذموما مدحورا. هذا الدرس الآن اللي احنا بدنا نطبقه. سكن معناته أيتها المرأة اتخذي الطريق في البيت لتجعلي بيتك بيت الهدوء والسكينة، بيت الطمأنينة. لا توصلي إلى زوجك أخبار مزعجة. هاي المرأة التي تريد أن يطمئن بيتها ويسكن، فلا توصلي إلى زوجك أخبارا مزعجة من الجوار، أو أخبارا مزعجة عن أمه أو عن أبيه أو عن أخته. أختك عملت، أمك عملت كذا، هاي الأخبار تزعج الزوج، لأن الزوج احترم أمه قبل أن تأتيه الزوجة، وقدر الأم قبل أن يتزوج. فلا تجي على الخط من شان تخرجي الزوج عن بر أمه ورضا أمه حتى يفرغ إليك ويكون خاصة إليك، أنت بتكوني أنانية. ولما الزوج يراكي أنانية بدك يا إليك، بيصير نكاية بيتركك وبيروح لبيت أخته، بيروح لبيت أمه، وبيروح بيسهر برا نكاية، لأنه ما شايف منك الهدوء، ولا شاف منك السكينة، ولا شاف منك الطمأنينة. فالمرأة هي التي تجلب الرجل إلى طمأنينة البيت وسكينته. أما أختك أخوك كذا بتتم بتقول له على فلان وفلان، فحتى تجعل حالته دائما في قلق، دائما في اضطراب. البت البيت السكن يلي فيه الهدوء والسكينة الى اضطراب. فالرجل بفضل ان يفر من البيت ولا يجلس فيه حتى لا يقع في هذا الاضطراب. في بعض الرجال يتمنى الهدوء وان كان على حساب عافيته، فاذا كان على حساب بيته بيترك بيته بس خليه يهدأ. فالمفروض السكن ان يكون بيت السكينة، بيت الطمأنينة، ولا يكون هناك سكينة وفي قلب احد الزوجين حقد. اذا حاقد على احد، حاقد على قريب او على حبيب، او حقدتي او نظرتي نظرة انفعال او تأثر من فلان او فلانة، رأيت فلان مثلا انه هي بدها تسيطر عليك، هي بدها كذب، بدها تشد عليك، فنكايا نفرتي منها وصرتي دائما تحرضي ضدها، فهذه قلبت البيت الى جحيم، بينما الدين بده يجعل البيت جنة. فاولا السكينة الطمأنينة، فالطمأنينة بدك تجعلي في البيت ان لا يصل الى اذن زوجك الا الكلام اللطيف، الكلام الهادئ، الكلام الذي يبدل اضطراب البيت بهدوء وسكن. فلا يجوز ان يكون في البيت حقد ولا حسد. دائما الحسد اكل قلبها، ليش اختها صار لكذا، ليش جارتها صار لكذا، ليش هي ما صار لها. دائما من الحسد بدها دائما تفرغ جيبة زوجها، دائما بدها تاخذ منه حتى تخليه دائما ورا الناس، وهي فكرة غالبة لكل النساء اذا ما كان الاكثر من النساء غالبة لهم الفكرة انه اوعي تخلي زوجك يستغني، متى ما استغني بدق زواجي عليك. فحتى ما يتجوز عليها بدها دائما تخلي له فقير، دائما تفقر له جيبته. هي قليلة العقل، قليلة التفكير. اذا افتقر ضيعت حياتك في الكبر، بينما لو كنت عاقلة ما بدك تخلي بجيبته، افتحي له حساب بالبنك، افتحي له حساب صندي يلي عم يجيبه، صندي حتى اذا صار المبلغ جيد اشتري بيت، اشتري محل، وجعلي هذا لي للكبر، مورد للكبر. اما بدنا ناخد ونصرف ونبذل وما نخلي شيء، فبيجي يوم بتدوري على القرش ما بتلاقي، وبيجي يوم بتدوري على الحاجة ما بتلاقيها، فبدك تعيشي باخر حياتك فقيرة وزليلة. فالسكن المرأة لازم تكون منتبهة، منتبهة دائما تلطف مع زوجها، تجعل في البيت مكمورة. يا ابن الحلال قدامنا كبر، قدامنا مرض، قدامنا سفر، قدامنا شيء، خلينا نصمد. فدائما منحط بهالمكمورة مصمدة من غير ما تنفتح الى ان تمتلئ. مكمورة تانية، جيب علبة نيدو كبيرة، عبي اول وحدة، عبي تاني وحدة، تفتحوهن بعدين انت وزوجك بدون ما حدا يحس بي فيكم، تفتحوهن نصرفهم حطهم بالبنك، صار لكم ذخيرة. فاذا هذا الموضوع لازم المرأة تفكر دائما ان تبني بيتها وزوجها، لا تفقر زوجها وبيتها. المرأة بناءة، بيقولوا الرجال بيجلب والمرأة بتبني، فالمرأة بناءة. فالبيت الذي يبنى على الكرامة، يبنى على الستر، يبنى على الغنى، هذا من الزوجة التي انتبهت الى حياتها والى اولادها، فحرصت على حياتها في الكبر، صمدت من البداية. اما الزوجة التي لا تفكر الا بالساعة اللي هي فيها، ومفكرة ان الحياة الدم تدوم شبابها او يدوم حياتها، فكل شيء بدها تصرفه الآن وكل شيء بدها الآن تجي يوم ما عاد في عندها شيء. ممكن زوجها ما عاد حسين يشتغل فبدها تقعد بدها تستنى رغيف الخبز ليجيها صدقة من الناس. يا آدم أسكن أنت وزوجك. فأسكن إذا من السكن اللي لازم يكون فيه الطمأنينة، لا حسد لا حقد لا نكايا. زعلت من زوجها نكايا بتكب الزيت بالبلوعة، نكايا بتكب السكر، نكايا تحرق بتكسر الكاسة، نكايا ليش زعلت من زوجها، نكايا بدها تفعل لك. يا بنتي هالشيء اللي كنتي كبيتي او كسرتي هذا خسرتيه انتي في بيتك، كنتي بيتك مزينة بيتك بهالزبدية كسرتيها خسرتيها ما لح تتعوض ولا لح ترجع، فخسرتيها في بيتك كمنظر وخسرتيها كحاجة في يوم الايام بتحتاجيها. انتي ضيعتي بيتك. هي كتير من النساء اللي ما بتفكر في المستقبل، منفكر انه لحن تم صبايا ولحن تم في اول حياتنا. لا يا بنتي ما لا يبقى على هو الا هو، ما بيبقى الا الله. اما احنا بدأنا صغار وكبرنا كبرنا كبرنا إيه بعدين في الموت. فيا هل ترى لما بيصير عمرك 60 سنة 65 سنة 70 سنة شو مهيئة لهذاك الزمان، شو مسكرة لهذاك الزمان؟ يا ترى في عندك مورد؟ في عندك مدخول؟ لا، كله عم تصرفه هلا، بدها تاكل بدها تلبس بدها تجخ بدها. لك يا بنتي يا بنتي ما هيك الحياة. العاقلة يلي في بدايتها بتقتصد بتصمد تقتصد بكبرها، بتشوف اللي صمدته موجود تستغني بالكبر، لما بتكبر بتشوف حالها صارت مرفهة. وهذا سر من احاديث النبي عليه الصلاة والسلام لما كان النبي يدعو فيقول اللهم اجعل رزقي اللهم اجعل اوسع رزقي عند كبر سني، اللهم اجعل اوسع رزقي عند كبر سني. لما بيكبر، انا بجيب مثال للموضوع، مثال اب عنده 4 اولاد وبنتين، زوج البنات، اول شيء بيتزوجوا البنات، بيت البنات فاضي، ب4 اولاد كبروا الاولاد، زوج الاولاد، كل واحد اخذ زوجته قاعد ببيته، مين اللي صفي بالبيت؟ الاختيار والاختيارة صفيوا هن اثنين لحالهم. طيب الاختيار والاختيارة منين بدهم ياكلوا؟ منين المدخول تبعهم؟ يا بدهم يروحوا كل يوم لبيت ولد بدهم ياكلوا عنده، يا لبيت الصهر ممكن الكنة تكون ما لها موفقة، تقول له شو ابوك رح يعمل لي اياها رايح جاي، وامك انا ما برضى انا ما تجوزت ابوك وامك، ممكن تكون ما موفقة ف ما عاد يحسن يروح لعندها لا الاب ولا الام. طيب اذا ما في مورد والاولاد ما حسنوا يروحوا لعندهم، معناتها بدهم اثنين يشحدوا لحتى ياكلوا لقمتهم. بينما لو فكرنا من اول حياتنا لازم الام هيك تتعلم وتربي اولادها هيك من اول الحياة، تفكر تجمع تصمد حتى تعمل ثروة. من لو كان زوجها فقير نحسم القرش فوق القرش بيصيروا اثنين، ومع الزمن بيكبروا منشغلهم صار في عنا مورد، تستطيعي تأمني دكان بتأجريها 5-6 آلاف ليرة شهريا تاكلي منها بتعيشي مرفهة. ممكن يموت زوجك واولادك ما يتعرفوا عليكي، صارت ولا ما صارت؟ بتصير كتير، الاولاد مشغولين ما عادوا يجوا عند امهم وصارت الام لحالها. يا بدك تفتشي على واحد يتزوجك عنده 6-7 اولاد حنان، او بدك تنمي لحالك؟ فاذا كان في مورد اليك بتعيشي حياة مرفهة. عم يدخل لك 4-5 آلاف ليرة في الشهر تاكلي بتترفهي وتعيشي حتى يأتيك لقاء الله. هي العاقلة. أما بشبابها بدها تلبس، بدها فريريج، بدها حرير، بدها كذا، بدي ألماس، بدي هات هات هات. طيب وبعدين ما بقى فيه، فبدها تصرف لحتى تاكل، تصفى لا من وراء ولا من قدام مثل ما بيقولوا. اسكن هذا السكن. اذا السكن من السكنة او من السكون، فما بدها نكايا. اذا كان غضبنا نصبر نتحمل، دائما من قابل السيئة بحسنة، من قابل دائما الشر بالخير حتى نبدل. اسكن انت وزوجك الجنة. الجنة امر الهي ان يكون بيت كل مسلم ومسلمة جنة. بده يكون سكننا جنة. السكن الجنة، الجنة التي فيها النعيم، فيها اللذة، فيها الطهارة، فيها النقاء والصفاء، فيها الحياة المحبوحة، فيها البسمة الدائمة. هي الجنة. ما ظنوا جنة بس بستان. الجنة نعيم نفسي، نعيم روحي، نعيم طمأنينة القلب. ذكر الله جنة لأنه فيه طمأنينة. كمان البيت اللي فيه شريعة كمان جنة. بده يكون بيتك جنة. أن تكون هذه الجنة النفسية بينك وبين زوجك. إذا كان زوجك ما التفت إليك أنت التفتي إله. إذا زوجك مشغول أنت حني، أنت التفتي، أنت تحركي. فلما أنت بتكوني لطيفة وحنونة وبتلتهفي على زوجك، زوجك بيقابلك باللهفة وبالعطف وبالحنان، فعندها ينقلب جو البيت إلى المرح، إلى الفرح، إلى السرور، البسمة الدائمة. أما أتى الزوج للبيت وانت حاطة العقدة وما عم يطلع منك الكلمة إلا بدها تركتور تسحبها، وإذا حكيتي كلمة بدي جيها دج، شلون زوجك بده يقعد عندك؟ وشلون بده يكون البيت جنة؟ وشلون البيت بده يخيم عليه الفرح؟ وشك عبوسا قنطريرة وكل كلامك قاسي وفظ، ومجالستك ما عم تعرفي تحكي. فلا يا بنتي، ما هي البيت الذي يكون جنة؟ هو البيت الذي تخيم عليه البسمة اللطيفة، تبدأها الزوجة ويقابلها الزوج، تبدأها الزوجة ويقابلها الزوج، تبتسم إليه ابتسامة لطيفة، ثم تضع يدها في يده وتنظر إليه نظر العطف والحنان، نظر الحب والوداد، تنظر إليه النظرة اللطيفة. فبها النظرة حطت إيده بإيده ونظرت إليه وهي تبتسم، تأخذ ثوابا من النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا نظر إلى امرأته، إن الرجل إذا نظر إلى امرأته ونظرت إليه، أني نظرة، ما نظرت الغضب، ما نظرت الحقد، ما نظرت الانفعال والتأثر، نظر إليها نظرة العطف والحنان، ونظرت إليه نظرة المودة والمحبة والبسمة. إن الرجل إذا نظر إلى زوجته ونظرت إليه نظر الله إليهما. الله رب العزة ينظر إليهما، ونظر الله نظر الرحمة، نظر الله نظر المغفرة، نظر الله إليهما نظرة الرحمة. فإذا أخذ بكفها، فإذا أخذ بكفها تساقطت ذنوبهما من بين أصابعهما. هذا العطف اللي النبي عم يعلمنا اياه، هذا الحنان اللي النبي عم يعلمنا اياه. اي عطف هذا؟ تنظري اله. فاكثر البيوت اللي عم اسمع، اكثر البيوت عم تعيش في حالة بؤس شدة، في حالة نفور. الرجل عم ينفر من مرته، المرأة نافة منه. السبب ما عرفت كيف تقابل زوجها. لما النبي وصف لنا نساء الأنصار، ورح دعا النبي بالرحمة لنساء الأنصار، وقال ما في امرأة أحنى على الرجل من نساء الأنصار. قالوا له كيف يا رسول الله كانت حنونة على زوجها؟ قال كانت تقف له خلف الباب، فإذا دخل مدت إليه يديها وقالت له مرحبا بسيدي وسيد أهل بيتي. النبي عم يدعي لها بالرحمة. هي الرحمة لكل امرأة بتقابل زوجها بهالمقابلة. هي عرفت زوجها بده يجي، واقفة عم تستناه بيديها، مرحبا بسيدي وسيد أهل بيتي، حتى تسعد معه. فإذا نظر إليها وقال السلام عليكم، الله يعطيك العافية، ونظرت إليه وهي مبتسمة، الله يخلي لنا إياك ويبارك لنا بعمرك، والحمد لله على سلامتك، الله يعطيك العافية. هالنظرة هي بينه وبينها، نظر الله إليهما، فإذا أخذ بكفها تساقطت ذنوبهما من بين أصابعهما. هكذا أخبرنا النبي. أنتوا يا ترى ناويين تطبقوا كلام النبي؟ هذا اليوم درس من أول درس من القرآن ناخده. اسكن أنت وزوجك، نحن سبقنا أنت وزوجك معناتها بده يكون في زوج، ما في لحالك. أما الذي يترك الزواج أو تعرض عن الزواج، النبي قال من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا. من ترك التزويج مخافة العيلة، يعني مخافة الفقر، اجا لها اجا واحد خطبها قال لكن والله درويش شوية ما بدي اياه، اجا الثاني خطب والله حالته على قدها ما بدي اياه، لكان شو بديك؟ بدأ واحد يكون غني، بدأ تحط النيشان على واحد يكون غني مبحبح منشان يصير له سيارة منشان تترفه بالحياة. لك يا بنتي بترضي انت بغنى الانسان؟ ما بترضي الله يتكفل لك بالغنى؟ اما سمعنا الله تعالى يقول وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وحده الله تكفل بغناها، تترك كفالة الله وبتدور على واحد عنده مال؟ يلي عنده مال بين صباح ومساء شو عم يصبح؟ صبح على الحصيرة، اخذوا له الكل ما بقى في شيء، صبح على الحصيرة. فليش لحتى تسقي بمال الغير ما تسقي بفضل الله، ما تسقي بكفالة الله؟ يغنيهم الله من فضله. فمتى اتاك ابن الحلال؟ من كان على دين وخلق، لا تسألي على المال، اسألي على الدين، اسألي على الاخلاق. اذا في دين وفي اخلاق بسم الله، وان كان فقيرا وان كان غير بحبح على دينه. الدين يغنيه ان كان صاحب دين. اما اذا اخذت المال ما في دين فالمال ظل زائل. في واحدة بتقول اخي انا ما هي ما بدها تتزوج، بدها تشتغل بالدعوة، بدها تتم قائمة بالدعوة، ما بدها تتزوج. فنقول لا يا بنتي، اتزوجي، ولما بتكوني انت مؤمنة وفيك عقل الدعوة بتحولي زوجك الى داعي، انت بتجيبيه الى الجامع وبتجيبيه الى الدعوة. شيخنا الله يرضى عنه ويزيع عنا افضل الجزاء، حب يزوج اخوان الجامع من اخوات الجامع، شيء عظيم جدا، بيطلع بيناتهم الاولياء والصالحين. أنا بحب هالشيء هذا، لكن فيما أنه إذا أجاكي واحد من غير الجامع وأنت كنتي مؤمنة وجبتيه على الجامع أحسن، وساويتي من أبناء الجامع وكتب لك زوج وكتب دعوة إلى الله، وهو إذا كان كمان مؤمن يأخذها من غير الجامع بيدبرها بيربيها، فإذا أنت ربيتي زوجك على الدين وهو ربى الزوجة على الدين، فما المهم الرجل، المهم أنت لما بتكوني واثقة بأنك على إيمان وعلى دين، ما بيحولك عن دينك لو أتى ملك الملوك، ما حدا بيحولك، بتكوني أنت المرأة التي تحولي عن دين عن الشهوات إلى الإيمان بأخلاقك بحنانك بعطفك بعلمك بلسانك الجميل بمعاملتك الحسنة، أنت وزوجك، والزوج ازدواج، الإنسان خلقه الله بنصف هالة، نصف هالة، هالة القمر هالة مدورة حول القمر بتدور، الإنسان له نصف هالة، يفتش في الحياة على نصف الهالة الآخر دائما، في واحد نصف الهالة تبعه زوجته التقى معها فكملت هالته، كملت حياته بينه وبينها، في واحد نصف الهالة تبعه شيخه التقت نصف الهالة مع شيخه فكملت مسيرته الإيمانية، في واحد نصف الهالة تبعه مع سيدنا رسول الله التقى مع روحانية رسول الله فمشى على كمال الحياة، فأنت نصف هالة، إذا أجاك نصف الهالة لا تضيعيها دائما، خليك فتشي دائما على صاحب الأخلاق، إياكم أن تفتشوا على صاحب المال، لأن النبي أوصى أن الرجل الذي يأخذ الزوجة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، وهكذا المرأة التي لا تتزوج إلا لماله لم يزدها الله إلا فقرا، فإما أن تزيدي بالفقر وإما أن يتكفل الله بغناك، أيتهما تحبي، هاي صفة المؤمن. طيب هاي أسكن أنت وزوجك الجنة، فبدنا الجنة إذن تكون جنة النعيم في البيت، جنة النعيم في البيت لها عدة شروط، لا تظنوا الجنة تكون بالكلام، جنة النعيم لها عدة شروط، أول شرط للمرأة في بيتها أن يكون البيت نظيفا، في واحدة ما بتحسن تنظف بيتها ما بتشتغل ببيتها، ليش؟ ما في همة ما في إرادة، هذا حاط وهم أمامه، وهم، كسري الوهم وقومي، كسري الوهم، قومي امسحي، قومي اشطفي، قومي اغسلي، ما لها همة، حاسة حالها مكتفة، ما عم تحسين تنطلق، انت حبستي حالك بسجن الوهم، موهومة، موهومة انه ما لك ادراني، ابصر شو صاير لك، يمكن كاتبين لك، يمكن ساحرينك، يمكن هذا كلمة يمكن ويمكن، عم رح تموتي حالك وتموتي حياتك وانت مالك وعياني، كسري هالقفص هذا الوهم يلي وهم، انت موهومة انه ملك ادراني، قومي امسحي بتلاقيه ما في شيء، قومي اجلي ما في شيء، هالوهم هذا انكسر، فما دمت قاعدة بقفص الوهم كل مالك عم تزيدي وكل ماله بيضيق صدرك وكل مالك بيضيق انفاسك، ما بيتي تحسني تعدي ببيتك، ما بيتي تحسني تعدي مع اولادك، بدها تشل، بعدين النهاية لوين؟ النهاية لفوق دوما كيلومتر، شو في فوق دوما؟ تعرفوا شو في؟ هاي النهاية يلي بده يعيش دائما بهالأوهام والضغط النفسي دائما ومقدران وما أدراني وتعباني، وهذا كله أوهام مالت إلى الإنسان، سببه الفراغ، سببه الفراغ أخواتي، الفراغ، فارغة ما عنده شيء، ما عنده شغل، من هالفراغ عم يصير عنده هواجس، والهواجس عم يصير معها وساوس، والوساوس عم تصير عنده أوهام، والأوهام بتصير تخيلات. شو بك تتخيل؟ فهذا كله مما يضر بالإنسان، لذلك لا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يجلس فارغا. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فما بصح تعدي في بيتك فارغة انه والله ما ادراني، او لو فرضنا واحدة تيجي لعندها رفيقتها، تيجي لعندها اختها بتساعدها بتعاونها، لا اوعد، هي ما جاي تعاونك، هي جاي تضرك، وانت اردت الضرر لنفسك، انه هي جاي والله تعاوني تمسح، هي جاي بتغسل، هي جاي بدها تجلي، هي جاي تضرك، انه هي على حتعاونك على نيتها الصالحة. اما انت قعدتي وكسلتي، وهالكسل هاد سبب اليك هالضيق النفسي، وسبب اليك هالوهم اللي صاير معك، فلا يجوز اذا للمرأة ان تمكس في بيتها وحدها. مرة اتيت لعن شيخي الله يجزي عني افضل الجزاء ويرضى عنه ويرفع درجاته ومقامه، هو وكل من يلوز به. قلت له مرة يا سيدي والله الحجي عم تتعب، الحجي عم تتعب كتير، وعم تتعب يعني عم تساوي كل يوم عم تطبخ 5 طبخات 6 طبخات في اليوم عم تتعب. قال لي ابني لا تشفى، معلش خليها تتعب، تعب الان بعطية حيوية لكبرها، كل ما تعبت في بدايتها اكتر بكبرها بتصير حيويتها اكثر، اما لما بتكون في بدايتها كسولة وتنبلة متى ما بلغت 40 انتهت حياتها، ما عادت تحسن تتحرك، ما عادت تحسن تقوم، بنتها تزوجت، ابنها تزوج، صار بدها تشحط حالها شحط مشان تاكل لقمة الخبزة تبعها. فأوكن تصلوا لها الحالة هي. الجنة اول شيء نظافة البيت، نظافة البيت هي اول وحدة، ان يكون البيت نظيفا. والنظافة لما انا بنظف شيء، ولما انت بتيجي عندي بتنظفي شيء، لما انت بتيجي بتنظفي بتنظفي من برا لبرا، تمسح الظاهر، لما انا منظف انا منظف تحت الكنبايات، وبنظف التخريمات تبع الكنباية من فوق ومن تحت والتريا وجواتها، منظف الكل. كنت مرة مع رحمة الله عليه اخي زاهر ابن سيدنا، كنت مرة معه دخلنا لعند انسان، لما دخلنا لعنده ما شفته اللي حط الكرسي طلع على التريا، عمل هيك بايده طلع غبرة، قال لي هذا ما بيتاكل اكله. خير؟ قال لي مرته وسخة هيك دغري، قال لي مرته وسخة ما بيتاكل اكله وما رضي ياكل عنده، جاب له فنجان قهوة قال له منعتذر مالنا ادرانين، وما رضي يتناول عنده، قال لي في وساخة. فشوفوا الرجال لوين عم يصلوا، انت مالك منتبه لهالناحية هي، تمسحي من برا لبرا، طيب وهالتتنايات تبع الكنبايات هدولي ما مسحتهن، ومن فوق ما مسحتهن، وتريا ما مسحتها، والزوايا ما مسحتهن، اذا كان شو مسحيت؟ لذلك ما حك جسمك مثل ظفرك، لا تعتمدي الا على نفسك. كتير انا اشياء بيجوا الاخوان بيساووها، يا بقف فوق راسهم بيقولوا لي اخوان، بيقولوا لي والله علمتنا في البيوت شيء اللي احنا ما بنعرفه، ما بتخلي وحده ما بتترك صغيره ولا كبيره، هذا الاسلام يا بنتي، اسلام نظافه في ثيابك في بدنك، اما طالع ريحتك طالع ريحه اواعيكي هي لا هي لا غير مؤمن، ما صارت بالايمان، هي الايمان نظافه البيت، نظافه الجسد، نظافه الثياب. لذلك النبي قال الدين النظافة، تنظفوا فإن الإسلام نظيف، ولا يدخل الجنة إلا نظيف. ها هذا هي الحياة. والمثل العامي شو بيقولوا؟ غسلي وشك ما غسل وشك ما بتعرف مين بيبوسه، ونظف بيتك ما بتعرف مين بيدوسه. هيك لازم نفهم. فأول وحدة نظافة البيت، تاني وحدة يلي بده يكون بيتها جنة، تاني وحدة بسمة الوجه، لا تفارق الوجه البسمة دائما. ولو بسملك يا بنتي ما فيها، في عليها اجرة ما في عليها دفع، يا ترى في عليها ضريبة طرادية حراسة؟ في عليها اذا تضحك الواحد بده يدفع له 5 ورقات بسمة ببلاش. اذا كان ما بتملكي بسمة ببلاش، شلون بدك تملكي قلب زوجك؟ زوجك برا عم يضحكوله، برا عم يبتسموله، برا بيغنجوله، انت بالبيت شافي واحدة. ايه طيب بدك زوجك كمان ما يميل لبرا؟ فهمانين مني انا عم بحكي هلا؟ فهمانين مني شو عم بحكي؟ وهذا الي ولا الكم؟ هاي من الآية بدي اخذها، ناخذ ديننا من القرآن. فتاني وحدة اللي بيصير بيتها جنة بدها البسمة ما تفارق شفتيها. اما عادتها دائما عبوسة، اجا زوجها الله يعطيك العافية، اهلا وسهلا، الله يعطيك العافية، جيب لك عشاء، ساوي لك عشاء، ساوي لك كاسة شاي، شبهك والله ميتي، روح ينقبري بالقبر. خليكي قدام زوجك مثل الحمامة حتى ما يطلع لغيرك. لك يلي عم يخلي رجال يتزوجوا انتو النسوان، المرأة بتخلي جوزها يتزوج لما بتقصر، ايه ما بتحوف زوجها، ما بتحن عليه، ما بتتعطف عليه، ما بتلتفت اله، بتبرع عما يعرضوا حالهن. لك ما وحدة 20 وحدة كل وحدة عم تعرض حالها على 20، ومين عم ياخدوا؟ ما عم ياخدوا اعزب، بيدوروا على المتزوج، انه المتزوج بنى اول حياته، هديك كسبت اول كل الفقر والتعتير، هلا ريش بتجي هي بدها تاخد الحياة كلها، بتضحك له بتغنج له وانت ناشفة، وجاء جماد اول وجماد وجماد تاني، ومثل القطة اللي داخل الى التنكة اللي فيها السمك، واكل السمك وقاعدة كمان بالصوبية ومشحرة وجاي بدها تنام بالفرشي وخر خر بدها تخرخر له. يا الله يستر. ما لا يا بنتي، دين النظافة، نكون واعيات. المرأة إذا ما كانت واعية تخسر زوجها، بتخسر ولادها، بتخسر حياتها. وشو بدها؟ عبارة عن فكر شوي، بتسمي ضحك. الضحك عم يقولوا بالطب ساعة الضحك بتعادل كيلو فيتامينات. بتسمي البسمة ببلاش، والنبي قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، صدقة. فبوجه الأخ، أما بوجه الزوج بعشر صدقات. فهي جنة. إذا النظافة أولا، البسمة ثانيا، حسن اللقاء ثالثا. حسن اللقاء، شو بدك تلاقي زوجك قاعد بالمطبخ واجا زوجك، وينك ام كذا، وينك؟ ما بدي اذكر اسم مشان ما واحدة تقولنا الشيخ لطش عليها، وينك؟ تقول له ايه جاي، يحطهن عندك جاي حامل وتعبال وفايت للبيت، ايه جاي. لك اتركي اللي بايدي، لو كان ايش من كانوا اركدي ليه. حسن الملاقات تجعل البيت جنة. والافضل من هيك، تعرفي وقت مجيئه توقفي تستنيه، وقفي انتظريه. هي المرأة العاقلة الكاملة المؤمنة. هي 3 أشياء 4 من أجل أن يكون البيت جنة. 4 إياك والنأر على أذن زوجك في غرفة النوم. لا تشتغلي نقار الخشب مجرد ما بده يسطح امك واختك وابوك وفلاني وفلاني، لك بده ينام تعبان تعبان، هللي له حتى ينام، ما تنقري على مخه لحتى يهلك مخه. ما بتشوفي الا لحش الحاف ما بقى بده ينام وطلع فتح التلفزيون، خلص التلفزيون للساعة 12 احسن لك هيك، ما هيك يقوم نام ما جايني نوم، هربتي له نومه، لذلك ما عاد ينام. فالمرأة ما هيبني يلي بدها تجعل بيتها جنة، بدها تهيئ الهدوء لزوجها، هدوء انس طمأنينة، اوضة مبخرة معطرة نظيفة كل يوم عم تركزي فيها، وردي حطي على اليمين وردي على الشمال، في شيء يفتح القابلية بتخلي زوجك يسكن في البيت. هي المرأة الصالحة، هي اللي بدها بيتها يصير، يلي بدها يصير جنة. خامس وحدة، خامس وحدة، العناية بطعام زوجك وثيابه، العناية بالطعام والثياب. اما والله بالجمعة ما بتطبخ طبخة، واذا طبخت طبخة بتكترها وصار التاني يوم تسخنها وتالت يوم بتسخنها ورابع يوم بتسخنها، ان خرب عفن بالبراد بتخليها لك، يا بنتي كلوها، اربي لزوجك الاكل الطيبة الطبخة التازة، هاي كليها انت وبناتك انت ولادك، كلوها بالبيت منخليها بالبراد عفنت ويفسد ولسه حاططها لك ليش هيك؟ هي كلها لازم تنتبهوا منها. عم نبهكم على اشياء انا يمكن امهاتكم ما بتنبهكم هيك، وامهاتكم واباكم يمكن ما بينبهوكم، فبدنا ناخذ هي كلها. اسكن انت وزوجك الجنه فتكون ثيابه مهيئه. اما اذا بده يلبس القميص ولا لا مقطعين الازرار، او قميصه لساته بالكوي، او لسه ما غسلتيه، لك يا بنت الحلال وين القميص؟ والله ما احسن تغسله، لسه ما غسلتيه، وامتى بدك تكوي؟ رامي الكوي ورامي الاغراض ورامي، وهذه شو هذه عم تساوي؟ مكتفة ايدي، والله ما عم بحسن بشتغل، ما عم بعرف بشتغل، ما فيك الا صاير نساء؟ تعرفوا هيك ولا لا؟ كتير هيك صاير، هاي كلها انت واقعة مسكينة في برميل من الاوهام، قاعدة بالبرميل ومغطي عليها، ايه ما بدها غير شوية مي وملح شو بتصير؟ مخلى نعملها، قومي اطلعي من هالبرميل هذا بقى، انتشري بقى، انطلقي في حياتك، خلي هالوهم ينكب عنك، لا تتوهموا، وسحر ما سحر هذا كله كبروني عالكم شوي، ما بقى بدنا نفكر بهالامر هذا، موضوع سحر والله لو اقسمت اليمين ما بيعوا علي، والله يلي له نسبة، يلي له نسبة للشيخ والله ما بيأثر عليه السحر لو اجتمعوا شياطين الارض كلها، نسبة للشيخ خلاص، اذا لك نسبة، لحنا منسوبين يا بنتي بتعرفوا لمين؟ منسوبين لابن سيدنا رسول الله، منسوبين لشيخنا، وشيخنا اللي الجن حطوا له الطاعة والانس حطوا له الطاعة. يا بنتي في شيء يلي بتعرف اللي ما بيعرف بيقول كف عدس، لحنا ما بنطلع بالنسبة لشيخنا شيء، لكن ما ممكن واحد يصير له نسبة ويحسن عليه او يدخل لبيته شيطان، فلا تخلوا هالفكرة ده يأثر عليكم. سحر انو سحر هذا؟ السحر هذا من قلة العقل. اما المؤمنة ذاكرة قارئة للقرآن، هذا كله ما موجود هالشيء هذا، الوهم كله بنلحش ورا ظهرنا ان شاء الله. اسكن انت وزوجك الجنة، حفظتوا هدول الخمسة؟ خمسة حتى نجعل زوج بيتنا جنة من الجنان. وطبقوا كل درس بتاخدوه لح يكون معكم شهر لتطبيقه، شهر، ويلي ما بتحصل النجاح فيه تجي تمسكني من لحية قلت لي انت ما صحيح. انا عم علمكم من كتاب الله وما درست في الحياة، ما وجدت فيه سعادة الإنسان في دينه ودنياه. يا آدم، لمن هلا النداء إلنا، أسكن. عرفنا السكن، سكن شو معه؟ سكون، سكن ومعه سكون. أسكن أنت وزوجك الجنة، أنت وزوجك جنة نعيم البيت، نعيم الحب، نعيم الألفة، نعيم المودة، نعيم التعاطف، نعيم الحنان، نعيم وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا النعيم، هاي النعيم، هاي جنة، هاي جنة بيعيش الإنسان جنة في بيته. بالطبع ما بيخلق انه جنة الدنيا فيها بعض المنغصات، اما جنة الآخرة ما فيها منغصات، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأسيما. اما في الدنيا في منغصات، مع هالهدوء وهالعاطفة بعض اوقات بتصير نكتة، بتصير كتقصير، وهي من نعمة الله، هي من النعم. زعلتي انت وزوجك، هالزعل لازم ما يتم لعشية، كلكن احذروا هالناحية هي. زعلتي انت وزوجك، الزعل ما لازم يزيد عن المساء، في المساء بتعدي قدامه تقولي له والله ما بنام ما لم ترضى. هيك النبي علمنا، تقول لزوجها والله لا اكتحل بغمض حتى ترضى. هذا كلام النبي. يا ترى انتو بتحبوا النبي؟ عم بسأل، يا ترى بتحبوا النبي ولا لا؟ ما طالع من قلبكم. يلي بتحب النبي بدها تعمل باخلاق النبي. والله لا اكتحل بغمض حتى ترضى. فلما الزوج كمان هي كمان لحمه ولحم دم، لما بيشوفك قعدتي وحنان وعطف وجبتي له فنجان القهوه، ما لح يكب القهوه ولا لح يخانق، اعتذري وانتهت الشغله. اما زعلت طرقت الباب وبش زوجها وطلعت وضبت اواعيها وراحت لبيت اهلها، قدر بيسد ما يرد. لوين رايحه؟ رايحه تقول لها ما ماما هيك عمل. اما بتقلك عدي بابا، عدي عدي بيت ابوك او لا فيك، ما هيك بتقول لها؟ عدي والله لحرم اشوف قصوصة ضفرك، لك خربت بيتك، هي امك، هي ما ام. لو كانت الام عاقله لا لا تشلعي، استني انا لح البس، بروح بوصلك بايدي، جاي لبيت زوجك، ما بتجي لعندي الا انت راضيه انت وياه. اما جاي زعلانه ليش؟ هي الام الصالحه. اما عدي وبتحن على بنتها، ممكن شو عامله لزوجها لحتى زعل؟ فبدنا اسكن انت وزوجك الجنه، اعملوا بيوتكم جنه. وقول الله ولمن خاف مقام ربه جنتان، ما جنة واحدة، جنتان. هون لازم يكونوا إليك جنتين. الخوف هون ولا بالآخرة؟ الخوف وين من الله؟ هون. فهون لكم جنتين، جنة النعيم في البيت وجنة النعيم عن تقدير الله ورضاء الله، ماذا يقدر فأنت في رضا، هذا جنة. فجنتان، جنتان، اعملي بيتك بدل الجنة جنتان، جنة نهارية وجنة ليلية. جنة ليلية، سألني بعض الأخوان مرة قال لي في مانع تزلي أن نروح عن المعرض؟ قلت له شوفي بالمعرض بدنا نتفرج. قلت له لا ما بزلك. قال لي ليه؟ قلت له لأنك ما فهمان علي. خير؟ قلت له روح مثل ما بقول لك تعمل. قال لي ايه؟ قلت له بتروح تشتري لك كيلو عوامة وبتاخذ لك وقية فستق وبندق وشوية بزورات، تاخده وخذ معك كمان شوية عرقسوس وروح للبيت، عود انت ومرتك اعمل معرض على مرتك، ومرتك تعمل معرض عليك. هذا المعرض الحقيقي، هذا المعرض الحلال، هذا المعرض اللي فيه اجرة فيه ثواب. قال لي امرك وراح طبق مثل ما حكيت. ثاني يوم او ثالث يوم شفته شو، قال لي والله شو معرض كان. معرض هيك انتي بدنا نروح نتفرج على حديد وحجر؟ عادي انا زوجك، عادي هذا المعرض الحقيقي، وانتي صيري معرض له حتى تملأ عينه من الحلال، ويتمتلئ عينك انت كمان بالنظر، فتؤجري به ويؤجر بك. جنة ادخل اسكن انت وزوجك الجنة، وكولا منها، وكولا منها رغدا حيث شئتما. كولا منها، الزوج والزوجة بالدنيا ياكلوا من هذه الجنة، واكل رغدا مبحبحة وموسع ورفاهية. امتى بيصير البيت رفاهية؟ لما بيبنى على حالتين شيئين، اذا بني البيت عليهما عاش في رفاهية دائمة من بداية الحياة الى نهايتها، شيئين، الصبر والاقتصاد. الصبر والاقتصاد، لتكوني صابرة في البيت، تصبري على المرة، تصبري على الآسي، تصبري على اللي. الصبر، الصبر يا ما بيفتح أبواب كثيرة للفرج. بيقولوا ما بعد الصبر إلا الفرج، والنبي قال عليه الصلاة والسلام الصبر مفتاح الفرج. اصبري وتحملي. في ناس مساكين ما بيصدقوا النبي، بيروحوا بيحكوا بيقول ما بعد الصبر إلا المجرفة والأبر. يلي بدها الأبر الله يوصلها له ولح تصل. أما لحنا لا، لحنا بناخذ كلام النبي، الصبر مفتاح الفرج، فاصبري وتحملي. مع الصبر اقتصدي، اقتصدي. ما عال من اقتصد. اليوم جاني شاب، اليوم جاني شاب عم بسأله مصروف الشهري 60,000 ليرة. قلت له يا ابني شو ها، اعوذ بالله، شو المصروف هذا؟ قال لي والله هاد. قلت له انت اخر واحدة تانية ما هيك؟ قال لي ايه. قلت له ايه التاني ما متخلي بجيبتك ولا قرش. قال لي والله مزبوط. قلت له كل ما بتنفق على ولادك الاولانيات قرشي يبدا تاخذهم 4. قال لي والله مزبوط. لك يا ابني ما هي. قلت له بدك يا ابني تصمت، قدامك مصروف، قدامك يعني مديون دائما، وعم تحصل 60,000 بالشهر، وين حياتك؟ ما بدك تأمن؟ قال لي ما حدا بيحكي لي، ما حدا حكى لي. يا منتي اقتصدي قد ما احسنتي. الاقتصاد نصف المعيشة. المرأة في البيت تكون مقتصدة، الغراض اللي بيكون حقه 2,000 فيه ب1,000 خديه ب1,000، بيمشي الحال. ومندبر حالنا في اول الامر لحتى نبني اولادنا. الولاد كل ولد بده ديل ذهب، بدنا نصمد، بدنا نكرم الولاد، بدنا نلبس الولاد. بنت بدها تشبع ببيت ابوها، اذا ببيت ابوها ما شبعت بتروح لبيت زوجها جوعاني. هذا خطأ، لازم تنتبهوا لبناتكم. تكون بنتك النية من اول حياتها. الام الصالحة هيك، من وقت اللي بنتها بتبدأ بسن 8 سنين لازم الام تفتح لها مكمورة، تفتح لها بئجة، كل ما لقت لها شافي حلوة بتصمد لها بتحط لها اياها. هي لبنتي، هي لبنتي، هي لبنتي. اجاها ابن الحلال عندها بئجة، بئجتين معباين غراض، هدول يا بنتي اليك، خبيت لك اياهم بحياتي، هذا الخاتم اليك، هي السوارة اليك، تطلع من عند امه شبعاني، طب اطلع من عند امه لابسي، بينما الام ما بتنتبه لها الامور. الام عما دوبت تطمي بنتها او ابنها، انخطبت بنتها ولي على الام، منين نجيب بدها تركض بقى لحتى تأمن لها، وما في يا ابن نطالعها مشرشحة، يا ابن نطالعها فقيرة، يا ابن نحط على الصهر المال. هذا كله من قلة الوعي والعقل. فلازم من سنة من سنين تبدأ بتقناية بنتك في أغراضها، في ما تحتاج إلى، بتنزل على السوق شو لقيتي شي حلو تشري لها. هاي لبنتك، هاي لبنتك، عندك بنتين تأنيهن لما بيجي بعد فضل الله، لما بيجي نصيبهن بيطلعوا مستورات كاملات من بيت أبوهن. بيصير الصغير بيقول والله مرت عمي قديش مرت عمي على عقل وعي. هاي المرة العاقلة. أما المرة اللي ما بتعرف إلا بس هي تلبس وتأكل وما سالي عن أولادها، هاي ما خرج بيت. لذلك اللي بدها تفتح بيت بده يكون عندها فهم الحياة. أنا اليوم اللي عم ساويكم الدرس هذا هي أول درس ما بإيدي، هي آية القرآن بدنا نشرحها. ما هي فيها الإيمان، هي الآية هي إيمان تطبيقي، إيمان حياتي. وكلا منها، منها الجنة، كلا منها رغدا. والأكل الرغد أكل الهناء. إمتى بيكون أكلك هني؟ لما بيكون أكلك مقبول. لا تكتري سمن ولا تكتري ملح. إن كترتي ملح ما بيتاكل، وإن كترتي سمن ما بيتاكل. حتى يكون الأكل الرغد خففي الأدهان وخففي الملح. وقرأي القرآن وانت عم تطبخي، خلي يطلع القرآن فيه روح، الأكل بيطلع فيه روح القرآن، نور القرآن بيطلع فيه لذة، بيطلع فيه طعمة الإيمان. هي المرأة، فكلا منها رغدا من هالجنة. فمعنى ذلك أنا بأخذ من هالمعنى كلا منها من الجنة، ما من برا. الأكل من برا ممنوع، ما منجيب الأكل من برا إلا عند الضرورة. أما كل يوم جبنا أكل من برا هذا ما في، عند الضرورة هي واحدة. وكل منها واحدة تانية، لازم يكون بيت كل واحدة عاملة موني في بيتها. موني بتموني فاصولية، اللوبية، الرز بتموني، اعملي اللحمة اهورما موني. يوم الايام زوجك مع حد حسين يجي سافر انشغل، بتطالعي من عندك بتحطي بتاكلي، بتتموا عايشين في حياة الرغد. فحياة الرغد بيكون في كل بيت فيه موني. اما ما بيطلع بايدها تموين، هو اذا مونت تنتزع الموني وما بيطلع بايدها تطبخ. هاي مسكينة حملوها عنزة وقامت، شو طلع منها؟ وقال حطوا العنزة الثانية كمان، عنزة ثانية، ما قدراني تحمل هي ولد واحد زيادة عليها. هي ما لازم تجيب ولاد، ما بتحسين هي. فبدنا المرأة اللي بدها تشعل بيتها دائما معبى، والله يكبحبحها عليكم كلكم. وكلا منها، من مونة البيت، رغدا. الحياة الرغد يعني حياة الرفاهية البحبوحة، في لها معنى آخر كمان. المعنى الآخر ما لح أحكيه، انتو لازم تفهموا لحالكم. كلا منها. الأكل أنواع، ففي أكل بيغذي الدماغ لما نتعلم، في أكل بيغذي المعدة لما بناكل الخبز واللحم، في أكل بيغذي النفس لما بتمرح، وفي نفس فيه كمان طعام كمان بيجعل الإنسان فيه كرفاهية نفسية خاصة. وكلا منها. كلا منها رغدا. رغدا هذا الطعام، وحيث شئتما، يعني كل الحياة الله فتح لكم أبوابها، ما مسكر بس ببيت واحد، بكل الجنة. والله سخر الدنيا كلها للمؤمن والمؤمنة، ما بس ببيتي، وين ما قعدتي وين ما رحتي بدي تكوني داعية معلمة موجهة مذكرة دالة على الله، حتى تغذي قلوب الخلق بالإيمان، تغذيهم بالدعوة، تغذيهم بالحب. الحب ما هو غذاء؟ أنو غذاء أكثر يا ترى؟ غذاء الحب أكثر ولا غذاء يا ترى المآدم والراس والأشياء أكثر؟ لا، دقيقة من غذاء الحب أحسن من أسبوع من أكل من هالأكلات. غذاء الإيمان، غذاء الحب، وكلا منها، والجنة ما بيدخلها إلا أهل الإيمان. فإذا أهل الإيمان منها تصيري من أهل الإيمان ليصير بيت الجنة. إذا بدك يصير بيت الجنة بدك تكوني من أهل الإيمان، لأن الجنة ما بيدخلها إلا المؤمنون. فأدخل أسكن أنت وزوجك الجنة، يعني صيروا على مستوى الإيمان، الرضا بقضاء الله إيمان، الصبر على شدة الحياة إيمان، الاقتصاد إيمان، إقامة العبادة والطاعة إيمان، الدعوة إلى الله إيمان، هذا كله إيمان لحتى تدخلوا الجنة. أما ندخل الجنة من غير الإيمان ما بيمشي الحال. وكلا منها من الجنة رغدا حيث شئتما، وين ما قعدتوا. فمعناتها المؤمن والمؤمنة كل الحياة له جنة، كل الأماكن له جنة، ما في محل وين ما قعد بيتكلم، والداعية وين ما قعد يتكي على الإسلام، على محبة الله، على ذكر الله، وين ما قعدت عم تدعي. يا سلام، إذا وين ما قعدتي عم تدعي فمعنى ذلك أنت عايشة بجنة نعيم الروح، نعيم الروح اللي هي نعيم الحب الإلهي. واحدة بتحب النبي عليه الصلاة والسلام وإما قعدت بتحكي على النبي عليه الصلاة والسلام، هي نعيم الحب المحمدي، هذا نعيم، هي جنة. يا الناس عايشين في جحيم النفس وجحيم المصائب والبلايا والنكبات والأمراض والأسقام والفقر والشدة والجوع، انت عايش في نعيم الإيمان، الحب، اللذة، القرب، الأنس، الطمأنينة. الناس في حال وانت في حال، هيك النبي وصف المؤمن، قال للناس حال مقبلون عليه وله حال، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. نفسه تتعب لأنه عم يتعبها في الإيمان في التقوى. فهي الجنة يا بنتي. وكلا منها حيث شئتما رغدا، يعني الحياة شو لازم تكون؟ فقيرة، بتكون رغد، والرغد ما لا حيجي بالحكي، الله يغنينا آمين، الله يغنينا آمين، الله غنانا، يعني الغنى بده طريقه، طريق الغنى الاقتصاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عال من اقتصد، ما عال من اقتصد، ما عال يعني ما افتقر، ما عال من اقتصد، يلي بيقتصد ما ممكن يفتقر بحياته ابدا. والاقتصاد في اول الامر، في اول الحياة، لكن بعدين الله بيبحبحها وبيوسعها. وكلا منها حيث وكلا منها رغدا حيث شئتما، وين ما بتكون وين ما رحتي ادعي وبلغي الى الله. لكن حط النهي، امر ونهى. كلا منها رغدا، كلا اللقمة الحلال، الاكل الحلال، كلا اللقمة الحلال. انتبهوا اخواتي، انتوا بالبيت ما تظني انه اذا زوجك جاب المصاري معناتها عشتي مرفهة، لقمة الحلال تجعل الخير والبركة في البيت كله، ولقمة الحرام بتروح البركة من البيت كله. كانت المرأة المؤمنة تحكي لزوجها لما يصل للباب بده يطلع على الشغل، تناديه: يا أبا فلان. لنعم. قل له: إن لنا صبرا على الجوع وليس لنا صبرا على الحرام. لقمة حرام ما بنحسن نصبر عليها، جوع بنصبر على الجوع، لقمة الحرام تطلع يا بنتي بولادك، بحياتك وولادك. لما بتاكلي لقمة حرام تطلع بأولادك نقص، تطلع بأولادك خطأ زلة. يذكر عن بعض العارفين بالله رضي الله عنه وأرضاه، قل كان لما يدرس هو عم يدرس تصيبه سكتة، دق هيك يوقف ورب ويحكي بعدين. قالوا لي: يا شيخي شو سببها هي؟ قال لي: يا ابني هي لها سبب. خير، شو سببها؟ قال: ابي قبل ما يتزوج كان يصمد قرش بقرش حلال من جده وتعبه حتى ما يتزوج الا امرأة بالحلال الكامل، وصمد نقده وتزوج وما يطعم زوجه الا اللقمة الحلال. فيوم الايام زوجه كانت حامل، لاجل التقدير الالهي واحد حامل كيس رمان وبده ينزل، قال له: الله يخليك بتحط لي اياه عندك وديعة لين ما انزل للسوق ارجع، احسن ما احمله للسوق ارجع. حط له اياه عنده وديعة ورا الباب بين ما يرجع. نسي الرجل يحكي لمرته انه هذا كيس الرمان ما قلنا هذا امانة، نسي. فالمرأة عم تشطف البيت وهي حامل، شافت كيس الرمان، يعني كيس الرمان بالبيت لمين يعني بده يكون؟ ما عرفت انه حدا وادعه، فكرته له، اخذت رماني اكلتها محمي. لما رجع الزوج اجا معه الرجل حمله، قالت له: يا ابن حلال ليش حاطط كيس الرمان ولا الباب؟ ليش ما فوتته لجوا؟ قال له: كأنه هذا كيس الرمان ما قلنا. شو مو قلنا؟ قلت له: كان لمين؟ قال له: واحد ولا عود. ليش ما حكيت لي؟ قال له: ليش شو صار؟ قلت له: والله اشتهيت رماني اخذت اكلته. قال له: ولي على الآمي، خربتي حياتي، صار لي حياتي، صار لي 20 سنة عم بجمع القرش الحلال ليجي ابني حلال طاهر، خربتي شغلي. قلت له: انت ما حكيت لي وانا ما عندي علم بالغيب، ما بعرف. طلع صار يدور على صاحب الرمان، دور اول البلد باخر بلد ما كان. انا لله وانا اليه راجعون. فلما ولدت قال: ولدت انا واجت معي هالسكتة من الرمانة، اي السكتة من الرمانة. منيح اللي كانت سكتة ما كانت جلطة من الحرام على الايمان. لو كانت جلطة حرام على الايمان كان بده يقع الانسان في المعاصي والذنوب. فهمتي؟ الاكلة اللقمة الحلال جدي واجتهدي، ولا تطالبي زوجك باكثر مما معه، ممكن تكلفيه باكثر. ان النبي اخبرنا في اخر الزمان قال: يكون هلاك الرجل على يد ابويه، فان لم يكن له والدان فعلى يد زوجته واولاده. مرته بتهلكه، مرته بتخرب بيته. قالوا: وكيف يا رسول الله؟ قال: يعيرونه بضيق اليد فيكلفونه ما لا يطيق. تقول له: شو بك انت؟ لك شوف هاي عديلك، شوف شلون لك عم يلعب بالمصاري لعب، شوف الثاني ابن اختي، شوف خالي شلون لك عم يلعبوا بالمصاري لعب، شوف صاير لك انت ما تتحرك. يعني شو بدي؟ يعني ولو بتسرق روح جيب مصاري بس مشان نعيش. هي امرأة بدها تبني ولادها على الحرام. اما المرأة الصالحة بتقول له: بنصبر على الجوع لكن ما بنصبر على الحرام. قال: ايه، اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. اظن في 9 معنا ربع ساعة، ما هي خمسة ونص صلى ايش ربع ساعة معلش. ولا تقربا هذه الشجرة. اي شجرة هي اللي سيدنا ادم؟ شجرة القمح او شجرة التفاح؟ قال له لا تاكل منها. اكل. قال انتوا اوعكم تاكلوا انتوا من الشجرة. قال لاني شجرة؟ شجرة الحرام. اوعكم تاكلوا منها. الشجرة التي نهى الله عنها. اي شجرة؟ يعني شجرة سوء الظن، بتسيء ظنك، بعدي عن هالشجرة. ابتعدي عن سوء الظن بزوجك، ابتعدي عن الطعن بأهل زوجك او ذكر نقائص، ابتعدي عن شجرة الغل والحقد، ابتعدي عن شجرة الخصام في البيت. اي شجرة الخصام، اي الشجرة اللي بتخرب البيت، تتخاصمي انت وزوجك، انت بدك تثبتي رأيك وهو بده يثبت رأيه. ما شاء الله، لا هيك لا هيك، لا انا كلامي لا انت كلامك لا، بدنا نعمل خناقة وطوشة. لا بدكم تنتصحوا مني، انا والله بنصح يلي الله بيحبه بينصحه. اذا بدك تنتصحي خليها تخرب بشور زوجك ولا تعمر بشورك. ايشو انا مالي رأي؟ لا تحطي رأيك قدام رأي زوجك، عرضي رأيك عرض، شو رأيك لو كذا. اما لا هيك بده يصير، لا هيك ما بتنفع، انت ما بتنفع هيك، هيك لازم نعملها. لك يا بنت الحلال شو رأيك؟ عرضي عليه، انا رأيي كذا كذا. قال لك لا خلص لا مثل ما بدك، بس انا بقول لك انه هيك اصلح. خلي هو يدرس دروس الموضوع، اما لا تفضي رأيك، فرض رأيك عليه. هي شجرة الخصام، الله عم يقول ولا تقرب هذه الشجرة. انه شجرة الأمة شو عملت؟ اكل منه وقام طلع برات الجنة. ليش؟ انه لما اكل بده صار فيه طلع لبرا، بده يطلع لبرا، وبالجنة ما في غائط، نجاسة ما في بالجنة. فشو النجاسة اللي بدها تخرب البيت؟ الخصام نجاسة، الغيبة نجاسة، الكذب على زوجك تكذبي عليه هي نجاسة، هي شجرة الكذب، اوعك منها. ممكن اذا مسك عليك كذبي، ممكن تخرب بيتك، ممكن يتركك عشان كذبي. اوعك تنظري نظرة، اوعك تبيني انك بتميلي لأحد او بتحبي احد. خلي دائما لا يرى منك الا الكمال ولا يسمع منك الا الكمال. ولا تقربا هذه الشجرة. فالشجرة هي يلي كتير من الناس ما عم ينتبهوا الها، فكروها ان سيدنا ادم اكل من شجرة أكل من شجرة التفاح وطلع. لا يا ابن، شجرة الخطيئة إياك أن تتقربي منها، الشجرة التي تقربك. قال ولا تقرب، ما قال لا تأكل، التقرب إلها لا تتقربي. الكذب لا تقربي على الكذب، لا تقربي على سوء الظن، لا تقربي على الخصام، لا تقربي على فرض رأيك، لا تقربي عليه، بعدي عنه. يعني البعد عنه أسلم. أما تتقربي، إذا تقربتي معناته وقعتي. فأجت ستنا حواء اشتهت بدها تاكل من الشجرة، وبعد ما الشيطان حلف لليمين وقاسمهما، حلف اليمين إني لكما لمن الناصحين، صدقت الشيطان ونسيت كلام الله، أكلت من التفاحة وطعمت زوجها. لذلك انت بيقولوا خراب البيت بيبدأ من الزوجة ما من الرجل، لان الزوجة هي اللي بدها تحمل البيت بعاطفتها بحنانها بإحسانها بلطفها هي. واذا كان ما تحملت وما صبرت هي بدها تخرب البيت. فطعمت زوجها من التفاحة فبدت لهما سوءاتهما. متى ما ارتكبت الخطيئة تنكشف العورة. أني عورة؟ ما عورة من تحت السرة، انكشفت نقائصكن. متى ما تخاصمتي انت وزوجك، كذبتي عليه او ذكرتي نقائص، صارت العيوب بدها تظهر. مسترة انت وزوجك، ما حدا بيعرف. فبدت لهما سوءاتهما، هي صارت تحكي له عيبه، هو صار يحكي له عيبها. نقلت العيب لحماتها ونقل العيب لحماته، وانتصرت بين البيتين. بعدين هذا البيت بيحكي له هون، وهذا الحي كله صار يعرفوا عيوبك ويعرفوا عيوبه. هذا من الخطأ. لا تقربا شجرة الخصام، لا تقربا شجرة الكذب، لا تقربوا إلها. فأنه تعمل تقعوا فيها ولا تقربا. فالله قال لهم لا تقربا، مثل ما أمر عن الخمر قال ولا تقربوا فواحشة ما ظهر منها ولا وما بطن. وعن قال عن الخمر اجتنبوه. هون عم يقول لا تقرب النوب، نوب لا تقربي. فكم من انسان كان مستور الحال هو ومرته بخطيئة بسيطة منها او منه، بزلة بسيطة طلع خلقه، حكى عيوبها، صارت هي كمان تحكي عيوبه، فضحوا البيت. نجي بقى بدنا نلملمها، ما بيت تتلملم. بدنا نسترها، هي ظهرت عيوبها صارت تستحي، هو ظهر عيوبه، فما عاد فيه الا خراب البيت والتفرقة بين الزوجين. ومين اللي بده يروح فدائي؟ الاولاد. الاولاد اللي حيتموا بلا حنان الام وبلا عطف الاب. نتزوج خالي بده تأذيهم وتضرهم ويعطاهم لامهم، بدهم يجوعوا ونخلاهن عنده ما لح يحسن. لذلك ولا تقربا هذه الشجرة. شجرة ايه؟ شجرة ايه؟ خصام بعد منها، شجرة الكذب بعد عنها. ولا تقربا هذه الشجرة، شجرة الخطيئة. الخطيئة زألك في بيتك، زألك إن ما بدي شوف كذا، ما بدي فلان يدخل البيت. اوعك الدخلي بيتك من لا يحب مهما كان، اوعك الدخلي انه هي خطيئة. اوعك وزوجك قاعد، انتبهوا زوجك في البيت وانت واقف عم تتفرج على صور رفقاته. شو مين هذا رفيقك؟ سبحان الذي خلقه ما احلاه. لك قدام زوجك لعما ما فيك عقل، ما فيك مخ قدام زوجها. سبحان الذي خلقه. زوجك خبالك يا بقلبه انه هي يمكن بتحبه، هي تتغير معاملته معك، تتغير. شو صار؟ انت اللي حكيتي الخطيئة، الخطيئة اللي حكيتيها هي اللي حتسبب الخروج من الجنة، من نعيم البيت ومن هدوء البيت. صار الزوج بيتغير والمرأة تغيرت. فما بيقولوا لك يا بنتي بالمثل العامي، يا ربي تخلق لي رقبة مثل رقبة الجمل حتى قبل ما احكي الكلمة مع عنها اعرف شو هدفها. فبدك تحكي كلمة وما بتعرف شو معناتها. ليش بدك تحكي كلمة على الدروشة على البركة؟ لك ما في على البركة. النفس موجودة، ممكن زوجك يدقق، وممكن إذا زوجك كان على البركة أنت تدقق. فلا نخليها تتوسع، لا تقربوا على شجرة الفراق، على شجرة الخصام، على شجرة العداوة، على شجرة عدم الألفة والمحبة. لا تقربوا على الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. تظلمي نفسك وبتظلمي ولادك وبتظلمي زوجك، ظالمة. والظالم الله عز وجل يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. فأوعك تكوني ظالمة فتكون من الظالمين، امتى؟ لما قربتي على الشجرة، فشجرة الخطيئة بعدوا عنها، ما استطعتوا حتى يتم البيت جنة. هاي اليوم الآية القرآنية شرحت لكم اياها، يمكن هاي اول مرة بتنشرح بها الشرح هذا، كمان انه على حسب المجلس تنشرح الآية. الله يتقبل مني ومنكم، فهمتوا مني الآية؟ لحنا الآن كل آيات النساء لحنذكرها حتى نعرف شو في إلنا شو في علينا، ونتطرق إلى كل ما فيها حتى إن شاء الله نجمع كلام الله عز وجل الجمع الكامل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اعتبارا كل شهر لحنا الجلسة، ما هي بس شايف اظن في تقصير عن الجلسة الماضية، ما هي في امتحانات. ايه الله عز وجل يفتح على الطالبات، الله يفتح عليهم طالبات الاعدادي والبكالوريا والجامعة، الله يفتح عليهم جميعا ويأيدهم ان شاء الله بالعناية من عنده. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.